فإذا تم حول الثاني ففيه وجهان، أحدهما لا شيء فيه ولا في الثالث، لأنه لو ملكه مع الأول لم يجب فيه شيء، فكذلك إذا ملكه ليش لم يجب فيه شيء؟ لم تبلغ النصاب، لأنه لم وقص، ستكون 40 في 3 في 120، و120 في أشات كالأربعين. نعم. فكذلك إذا ملكه بعده، لأنه يحصل وقص بين نصابين. وقصا بالنصب. وقصا بالنصب. نعم. لأنه يحصل وقصا بين نصابين، والثاني فيه الزكاة، لأنه نصاب منفرد بحول فوجبت زكاته كالأول، وفي قدرها وجهان، وفي قدرها وجهان، أحدهما شاة لذلك، والثاني نصف شاة، لأنه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول، وفي الثالث ثلث شاة، لأنه لم ينفك عن خلطة لثمانين، فكان عليه بالقسط عن خلطة الثمانين. عن خلطة الثمانين. لأنه لم ينفك عن خلطة الثمانين، فكان عليه بالقسط وهو ثلث شاه. والظاهر أن الأول أصح. الأول أصح، لأنه لو كان ملكها كلها جميعا إيش؟ لم يكن عليه شيء، وتجدد الملك في بعض النصاب لا يؤثر. فالوجه الأول هو الأصح، أن يقال ليس عليك شيء، فإذا تم حول الثالث فعليه شاة إن تم حول الأول، وإلا ننتظر أيضا. نعم. ملكة في المحرم 40، إذا جاء المحرم الثاني ففيها شاة، تم الحول، فيها شاة لزمان المحول. ملك في صفر 40، إذا جاء صفر هل يجب عليه شاة أو ربع شاة في خلاف أو ماذا؟ وكذلك إذا ملك 40 الثالثة في صفر في ربيع الأول، نقول الراجح أنه ليس عليه فيها شيء، لأنه لو ملكها جميعا في المحرم لم يكن عليه إلا شاة واحد. فكذلك إذا تجدد ملك 40 لم يجب عليه إلا شاة واحدة، لأن كما قلنا قبل قليل قاعدة يتبع ما قبله في النصاب إيش دون الحول، هذا إذا تبع ما قبله في النصاب فهو وقص ما في شيء. نعم. ظاهر الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أن لكل واحد حكم. ولا لا، إذا كانت ترجع إلى مرع يعني تأوي إلى شيء واحد، مرع واحد وحلب محلب واحد ومرع واحد فهي خلطة ما فيها شيء. لكن لو فرض الإنسان له في مكة وله في المدينة وله في الرياض وله في القصيم، صار لكل واحد حكم. وإن ملك 20 من الإبل في المحرم وخمسا في صفر وخمسا في ربيع، فعليه في 20 عند دخولها 4 شياه، وفي 5 الأولى عند دخولها 5 بنت مخاض. نعم. وفي 5 الأولى. وفي 5 الأولى عند دخولها. عند حولها. وفي 5 الأولى عند حولها 5 بنت مخاض، وفي 5 الثالثة 3. وفي الخمس الثانية. ها؟ عندنا الثانية. الثانية ولا الثالثة؟ الثانية. وفي 5 الثانية 3 أوجه، أحدها لا شيء فيها، والثاني عليه سدس بنت مخاض، والثالث عليه شاة. ما يترجح لي في هذا شيء، لأن فيها كسور سدس بنت مخاض أو عليه شاة، لأنها مستقلة

وعلى هذا فقس كلما زادت عشرا فسوف يتغير الفرض ولا بد. فإن جعلت الفرض واحد مع زيادة العشر فاعلم أنك غلطان، لا بد كلما زاد عشرا فلا بد أن يتغير الفرض. فهمتم هذا؟ نعم. اللهم اهدنا فيما هديت. فهمتم ولا لا؟ فهمت. في الإبل كلما زاد عشرا بعد 120 فسوف يتغير الفرض ولا بد. فإن حسبت ولم يتغير الفرض فاعلم أن حسابك غلط. واشترط المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يكون جدعا من القان وثنيا من المحس، وذلك لأن الشاة إذا أطلقت في عرف الشرع فالظاهر أن هذا هو السن المعتبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. وعلى هذا فلا تجوز السخرة، لا بد من جدع من الضأن أو ثني من الماس. الجدع من الضأن كم له؟ 6 أشهر. والثني من الغنم له سنة. سنة. نعم. نعم نعم نعم. ما بين العقد والعقد، بين 10 و20 و30 و40 ما في شيء وقص، لكن إذا زاد 10 لا بد أن يتغير الفرض. نعم. لا لا لا، ما ليس هذا مراد. إذا زادها العشر ومائة فاعتبر العقود، اعتبر العقود في كل 40 بنت لبون. الآن مثلا 120 زادت واحدة، في كل 40 بنت لبون كم عندنا من 40؟ 3 بنات لبون، ما يمكن تزيد. إذا وصلت إلى 130 جاءت الحقة، شفت تجي الحقة وتنقص بنات لبون، حقة وبنت لبون. نعم. ايش المؤلف ذكر عند تعليله؟ ايش ذكر المؤلف في تعليل عند عدم في ذكر عدم اخراج الزكاه في الشياه المعلوفه بكونها لا تقتنى للنماء؟ اذا كانت المعلوفه تقتنى للنماء هل فيها اخراج الزكاه؟ لا، بارك الله فيه. زكاه المعلوفه اذا كانت للتجاره فهي عروض تجاره لأنها للنماء، حتى لو كانت بعيرة واحدة أو شاة واحدة. لكن إذا كان الإنسان عدها لبيته يشرب اللبن ويأكل الأولاد أو يبيع ما زاد عن حاجته من أولادها أو من لبنها فهذه الاقتناء، وليس على المؤمن في عبده إيش ولا فرسه صدقة. ولهذا تجد أحيانا الإنسان عنده بقرة لو يعطى بها الدنيا كلها ما باعها، لأنه اتخذها إيش لنفسه، اتخذ نفسه. بخلاف التاجر، التاجر لا يهمه، يبيع يشتري هذه اليوم ويبيعها غدا. ولاحظوا أن كلام المؤلف في إيش؟ في السائمة، ما هو في التجارة. التجارة لا تسأل عنها، المعتبر في التجارة هو قيمته. حتى لو فرض أن الغنم رخصت حتى لا تساوي 40، لا تساوي نصابا من الفضة، فليس فيها زكاة. نعم. محمد هل اشترط في المخرج من الإبل من سائر بهيمة الأنعام اشترطناه في الأضحية لسبب العلوم المانع من الإجزاء؟ يقول المؤلف انه لابد ان يكون المخرج بصفة المخرج عنه، الطيب طيب والردي ردي والمتوسط متوسط، فإن كان مختلفا فالوسط. انت ويعتبر كونها في صفة الإبل ففي السمان الكرام شاة سمينة كريمة، وفي اللئام والهزال لئيمة هزيلة لأنها سببها، فإن كانت مراضا لم يجز إخراج مريضة لأن المخرج من غير جنسها

وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ 30 و100 فيكون فيها حقة وبنتال بول. والصحيح الأول، لأن في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب، فإذا كانت 21 فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون. وهذا نص، وهو حديث حسن، ولو زادت جزءا من بعير لم يتغير الفرض به لذلك، ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة للحديث الصحيح. فصل. فإذا بلغت 200 اتفق. لا ما مفهوم. نعم. إيه. إيه نعم. يعني 121 ما تغير الفرض. كم 120 حتى تبلغ 130. يعني بدل 120 لجعل 130. لكن الصحيح الأول، لأنه هو الذي دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه، أن 121 تغير به الفرض. نعم. الحديث كان ظاهره بأن الأنثى أفضل من الذكر. نعم. والناس تعرف على أن الذكر لا سيما في إكرام الضيف أفضل من الأنثى، فهل لو نزل به ضيف وهذا وهذا يقدم الأنثى ولا يبالي؟ أولا بارك الله فيك، إن كون الذكر أفضل من الأنثى عند الناس غير مسلم. أبدا. هل تعرف عندكم هذا؟ نعم. ولهذا إذا رأوا اللحمة العكة الشديدة في المضغ قالوا هذه لحمة جمل، وإذا رأوا اللحمة الهشة قالوا هذه لحمة حاشية، لحمة أنثى قعود. ما وش تقول يا مهاوش؟ أليس كذلك؟ ما في إشكال. ثم أن تقدم للضيف، وش تقدم للضيف؟ هل الزكاة تقدم للضيوف؟ لا، أجل ثق لو نزلت بك ضيف وأخذت لي جملا وذبحت وعندك أنثى سأقول هذا أهانني. نعم. إيش؟ نعم. لا لا، عن بنت مخاض. إخراج ذكر عن أنثى بزيادة السن. أما إذا كان كله إناث أو كله ذكور ما في إشكال. إيش؟ طيب. لا يوسف من باب أول. لكن عن بنت مخاض. مو عن بنت لبون. يعني الممنوع حق عن بنت لبون، فلا يقاس على ابن اللبون عن بنت بخار. كيف؟ اسمع من بيجيك. فصل. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان 4 حقاق أو 5 بنات لبون أيهما أخرج أجزاءه، وإن كان الآخر أفضل منه. والمنصوص عنه فيها 4 حقاق، وهذا محمول على أن ذلك فيها بصفة التخيير، لأن في كتاب الصدقات الذي عند آل عمر رضي الله عنه فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون أي السنين أي السنين وجدت عنده أخذت منه، ولأنه اتفق الفرضان في الزكاة. لا، أنت عندك وجدت ولا وجدت؟ سم عندك وجدت؟ أنا عندي وجدت لم تضبط.